إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج أحمد والنسائي وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام شعبان، وأنه يصوم كثيرا كثيرا في شعبان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أسامة: لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة عمله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الفضيل إنما ترجع لأمرين اثنين: أن الناس يغفلون عن العمل فيه والإكثار والمسارعة والمسابقة للخيرات والطاعات والعبادات، وأن الأعمال ترفع فيه إلى رب العالمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يأتي بنافلة الصيام حتى يرفع عمله وهو صائم صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الأيام ومن الشهور الكثير والكثير، حتى يقول الصحابة رضي الله عنهم: لو شئنا أن نراه صائما لرأيناه، ولو شئنا أن نراه مفطرا لرأيناه، كما كانوا رضوان الله عليهم يقولون: لو شئنا أن نراه قائما بالليل لرأيناه، ولو شئنا أن نراه نائما لرأيناه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالعبادة والطاعة ويكثر من ذلك، حتى قيل له في ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كثيرا كثيرا في شعبان حتى يرفع عمله فيه وهو صائم لله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو أفضل خلق الله على الإطلاق، ورغم ذلك يعبد ربه سبحانه وتعالى تلك العبادة الشديدة، تلك العبادة المتكاثرة، حتى تتورم قدماه وتتفتر قدماه من القيام، وكان يصوم صلى الله عليه وسلم حتى يقول أصحابه لا يفطر، كل ذلك حتى يتقرب من الله سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى قال في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى التي تقربك منه أن تتقرب إليه بالفرائض بمباني الإسلام الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإتيان بالصلاة على وجهها كما علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنفاق الزكاة إن كان معك فضل مال، ثم بعد ذلك الصيام والحج. فأحب الأشياء التي تقربك إلى الله تعالى أن تأتي بالفرائض. يقول الله تعالى في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى ربه بنوافل العبادات، بالصيام والقيام وغير ذلك، حتى يحبه الله سبحانه وتعالى. وقد اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا، فهي أعلى درجات المحبة. فإذا أردت يا عبد الله أن يحبك الله وأن يقربك منه، فأتي بالفرائض على وجهها كما أمر الله، وأتي بالنوافل حتى يحبك الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أمرين اثنين. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. ومعلوم أن العمل في وقت غفلة الناس له فوائد كثيرة، فنذكر منها أن هذا العمل يكون شاقا على النفس. ومعلوم أن الأجر على قدر المشقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في ذلك أمثلة كثيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وبين الله سبحانه وتعالى أن الذين يهجرون الفراش يتركون الأهل والأولاد حتى يقومون له سبحانه وتعالى، إذ هذا شاق على النفس لا أحد يعمل معه، وإنما يقوم خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. لهم ما لهم من الجنات والثمرات وغير ذلك، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، إلى غير ذلك مما ذكر الله سبحانه وتعالى. فأخبر تعالى أن أولئك الذين يقومون بالليل في وقت غفلة الناس، إذ لا يطلع عليهم أحد، لأن جميع الناس إلا من رحم الله نيام، فأخبر الله تعالى بأن لهم من الجنات والأجور وغير ذلك ما ذكره سبحانه وتعالى. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل في وقت غفلة الناس به فوائد كثيرة، من أعظمها أنه خفي لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان العمل خفيا لا يراه إلا الله، فهذا أدعى إلى الإخلاص. فإن العبد إذا عمل العمل أمام الناس فربما يعتريه ما يعتريه من أمراض الرياء والسمعة وغير ذلك. وأما إذا عمل العمل في وقت لا يطلع عليه إلا الله، فهذا أدعى إلى الإخلاص، لأنه خفي لا يراه أحد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل في وقت غفلة الناس به ما به من الفضائل والفوائد، فهو عمل خفي لا يراه إلا الله، وعمل شاق على النفوس والأجر على قدر المشقة. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل في وقت غفلة الناس به ما به من الأجور، فبيّن صلى الله عليه وسلم أن الذين يدخلون الأسواق ويذكرون الله سبحانه وتعالى لهم ما لهم من الأجور، لأن هذا المكان وقت اختلاط الناس وأصواتهم وغير ذلك، قل من يأتي بعبادة من العبادات. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عمل لله سبحانه وتعالى في وقت غفلة الناس، في وقت لا يطلع عليه إلا الله، فله ما له من الأجور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كثيرا كثيرا في شعبان، لأن هذا الشهر بين شهرين فاضلين، فشهر رجب وهو من الأشهر الحرم، وشهر رمضان من أفضل شهور العام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر ما يصوم بعد رمضان يصوم في شعبان، حتى يدلك يا عبد الله على فضل هذا الشهر العظيم، وعلى فضل كل عمل صالح في هذا الشهر العظيم، لأنه وقت يغفل الناس عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، فإنه صلى الله عليه وسلم هو المثل الحي لتطبيق ما أمر الله سبحانه وتعالى به، والمسلمون مقتدون به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فعلى العبد أن يطوع نفسه وأن يطوع فكره وعقله وقلبه وفؤاده على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه تمهيد واستعداد للشهر الفضيل ألا وهو شهر رمضان. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين اثنين، فذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وكذلك من فضل العمل في وقت غفلة الناس أن العامل والطائع والعابد لربه سبحانه وتعالى ربما يكشف به الله تعالى ما يكشف من البلايا والمصائب. وتخيل يا عبد الله في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فكانوا يعملون عملا في وقت غفلة الناس لا يراهم أحد ولا يطلع عليهم إلا الله، فكشف الله سبحانه وتعالى بسبب أعمالهم الصالحة ما كشف من مصيبة سد الغار بالصخرة. فكون العبد يعبد ربه سبحانه وتعالى في وقت لا يطلع عليه إلا الله هو أدعى ذلك للإخلاص، وهو شاق على النفس إذ لا يشاركه أحد في العبادة، وهو كذلك يكشف به ما يكشف من الكروب والمصائب والبلايا التي ربما تنزل على العبد بدون استعداد منه، لكنه قدم ما قدم من رصيد الحسنات والطاعات والعبادات ما يكشف الله سبحانه وتعالى به تلك المصائب. وكذلك اعلم يا عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في هذا الشهر العظيم لانه شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يرفع عمله فيه وهو صائم، فتقرب الى الله سبحانه وتعالى بما استطعت من قيام او قراءه قران او صدقه او بر او صله او غير ذلك، فان هذا الشهر العظيم كل اعمالك فيه استعداد واعداد لما ياتي من شهر رمضان، حتى تعتاد على الطاعه وتتعود على العباده. فان السلف رضوان الله عليهم كانوا إذا دخل شهر شعبان كانوا يقولون ذاك شهر القراء الذين يقرؤون القرآن كثيرا كثيرا. وبعض السلف كان إذا دخل شعبان أغلق حانوطه وأقبل على قراءة كتاب ربي حتى يستعد لتلاوته وإتقانه في المحاريب في رمضان. فليكن في كل يوم منك يا عبد الله ورد ولو يسير حتى تعتاد على الكثير في شهر الخير في شهر رمضان، فإن كل عمل تعمله في هذا الشهر العظيم هو إعداد لك وتمهيد لك حتى إذا ما جاء شهر القيام والصيام والصدقات والبر والإنفاق اعتدت وكنت مسابقا للخيرات ومسارعا إليها، فلا يكون العمل شاقا عليك بل يكون ميسورا منك لأنك اعتدت على ذلك ونشطت جسدك وعملك وبدنك على هذه الأعمال. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم بلغنا شهر رمضان، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.